بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد والسير ترجمة 53. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الركاب والغرز للدابة، أي مشروعية أو إباحة يعني استعمال الركاب والغرز للدابة. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة، إهلال ورفع الصوت بالتلبية، يقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة أو بعمرة وحجة. قول باب الركاب والغرز الدابة، قيل الركاب يكون من الحديد والخشب، يبدو اللي يضع فيه يعني من أراد أن يركب الدابة رجله الفرس أو البعير رجله حتى يستوي على ظهر الفرس أو البعير. يقول: والغرز لا يكون إلا من الجلد، فالركاب من حديد أو خشب والغرز من الجلد، وقيل هما مترادفان، يعني اسمين لشيء واحد سواء من الخشب أو الحديد أو الجلد، أو الغرز للجمل والركاب للفرس. وذكر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز أهل الحديث، وهو ظاهر فيما ترجم له من الغرز، وأما الركاب فألحقه به لأنه في معناه. وقال ابن بطال كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال: إقطاء الركبة وثبوا على الخيل وثبا، إن كأن من علامات الفروسية إنسان يثب يعني يصعد على الخيل وثبا دون استعمال الركاب، ليس على منع اتخاذ الركاب أصلا، وإن أراد تدريبهم على ركوب الخيل، أو لعل هذا الوثب يكون في الفروسية وفي المعارك إشارة إلى الفروسية والنشاط، أما وضع الرجل في الغرز أو الركاب فكان في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الإيه في الحج، فلعل الحل يختلف يعني بين الجهاد وبين ركوب الدابة للسفر أو للحج أو العمرة. باب ركوب الفرس العري اللي هو فيش عليه يعني شيء يعني ليس عليه سرج ولا أداء. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت، طبعا حماد بن زيد لأنه هو شرط البخاري، أما ابن سلمة فشرط مسلم، فهذا شرط البخاري مسلم. قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. قول: باب ركوب الفرس العري، أي ليس عليه سرج ولا أداة، ولا يقال في الآدميين إنما يقال عريان، ففي الآدمي يقال عريان، وأما الفرس يقال عري. قال هو ابن فارس قال: وهي من النوادر، انتهى. وحكى ابن التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشديد التحتانية العري، وليس في كتب اللغة ما يساعده. ذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف، وطرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرس أبي طلحة، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن زيد، وفي أوله: فزع أهل المدينة ليلة فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس بغير سرج، وفي رواية له على فرس لأبي طلحة، وقد سبق في باب الشجاعة في الحرب في حديث أوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، بعض هذا الحديث وقد سبق شرحه في الهبة كتاب الهبة. وفيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم التواضع الفروسية البالغة، فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية، يعلق السيف في رقبته ويثب على الفرس ويذهب يتأكد من الصوت ويرجع. وفي تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون له، وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغي الفرس أن يتعهد الفروسية ويروض طبعه عليها لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها. باب الفرس القطوف، القطوف اللي هو البطيء. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا. فيبدو أنه أصابته بركة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو يبطئ، فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بحرا، يعني كان سريعا في الجري، وبقت يعني فيه هذه الصفة أيضا يعني كرامة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك لا يجارى، لنفس هذا الفرس كان لا يجارى. قول باب الفرس القطوف أي البطيء المشي. قال أبو زيد غيره قطفت الدابة تخطف خطافا وقطوفا، والقطوف من الدابة المقارب الخطف، وقيل الضيق المشي. وقال الثعلبي إن مشى وثبا فهو قطوف، وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت، وإن التوى براكبه فهو قنوص، وإن منع ظهره يعني أبى أن يركب أحد ظهره فهو شموس. ذكر في حديث أنس أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أبي طلحة كان يقطف. الحديث وقوله يخطف سبق شرح في الهبة، وقوله أو كان فيه خطاف شك من الراوي، وسيأتي في باب السرعة والركض من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن رضي فركب فرسا أبي طلحة بطيئا. وقوله لا يجارى زاد في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله يعني البخاري أي لا يسابق لأنه لا يسبق في الجر، يعني لا يستطيع أن يسابقه لأنه كان يعني سريعا، وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه راكب ما كان بطيئا فصار سابقا. وسيأتي في رواية محمد بن سيرين مذكورة فما سبق بعد ذلك اليوم. باب السبق بين الخيل. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، والثنية اللي هي الطريق يعني بين الجبلين، وأجرى ما لم يضمر من الثنية لثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل، ويأتي معنى الإضمار يعني بعد ذلك. قول باب السبق بين الخيل أي مشروعية ذلك، والسبق فتح المهملة وسكون موحدة مصدر، وهو المراد هنا بالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك. باب إضمار الخيل للسبخ. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه، طبعا نافع عن عبد الله وابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابقا يعني بها. قال أبو عبد الله أمدا يعني غاية فطال عليهم الأمد. قول باب إضمار الخيل السابق إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل إن كانت وإن كانت لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها، ولكن مضمرة بيكون لها أمد أكثر لأنها يعني معدة للسباق وللحرب. باب غاية السباق للخيل المضمرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا إسحاق أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد دمرت فأرسل من الحفياء وكان أبدها ثنية الوداع، فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال ستة أميال أو سبعة. وسبق بين الخيل التي لم تضمر فأرسل من ثنية الوداع وكان أبدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قوله ثم قال باب غاية السباق للخيل المضمرة أي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمر، وذكر في الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر في ذلك. وقول في الطريق الأولى من الحفياء ما كان خارج المدينة من جهة سافلتها، ويجوز القصر الحفياء أولى بالمد يعني بالألف والهمزة، والقصر يعني الحفياء. وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء الحيفاء. وحكى عياض ضم أوله وخطأه وقوله في أجرى قال في التي تليها سابق وبمعناه، وقال فيها قال ابن عمر كنت في من أجرى، وقال في الرواية التي تليها إن ابن عمر كان من سابق بها، وسفيان في الرواية الأولى والثوري، وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري. والطريقة الثانية عن الليث مختصرة، وقد أخرج تام النسائي عن قتيبة عن الليث وعند مسلم لكن لم يسق لفظه. وقول في الأولى قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله، فعبد الله بن الوليد العدني كذا روينه في جامع سفيان الثوري من رواية عنه، ورد بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديد، لأن الثوري مدلس، سفيان الثوري كان يدلس عن ضعفاء، وأيضا ابن عيينة مدلس لكنه كان لا يدلس إلا عن ثقات. فهو ذكر أولا الرواية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله، ثم قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله، فساق الرواية الأخرى لأن فيها تصريح سفيان بالإيه بالسماع من عبيد الله. ووهما قال فيه وقال أبو عبد الله وزاد الإسماعيلي من طريق إسحاق وهو الأزرق عن الثوري في أخره قال ابن عمر كنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. وأخرج مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق، أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية وأصل التطفيف مجاوزة الحد، كان في قول ويل المطففين الذين يفتروا على الناس يستوفون، يعني إذا كان نفسه يأخذ زيادة عن حقه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان هو الذي بيبيع ينقص الميزان أو الكيل. وقوله في آخر الثانية قال أبو عبد الله والمصنف قوله أمدا غاية فطلع عليهم الأمد، وقع هذا في رواية المستمرية وحده وتفسير أبي عبيدة في المجاز ومتفق عليه عند أهل اللغة. قال النابغة سبق الجواد إذا استولى على الأمد، ومعوية في الرواية الثانية هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق والفزاري. وقوله فيه قال سفيان هو موصول الإسناد المذكور، ولم يسند سفيان ذلك، قد ذكر نحوه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة، إلا أن سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثانية 5 أو 6، وقال موسى 6 أو 7 واختلاف قليل. وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أو نحو، وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر إدراج يعني ذلك في نفس الخبر، والخبر بالستة وبالميل. قال ابن بطال إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار، وأورده بلفظ سابق بين الخيل التي لم تضمر ليشير بذلك إلى تمام الحديث. وقال ابن منير لا يلتزم ذلك في تراجمه، بل ربما ترجم مطلقا لما قد يكون ثابتا ولما قد يكون منفيا. فمعنى قوله إضمار الخيل السبق أي هل هو شرط أم لا، فبين بالروايات التي ساقها أن ذلك ليس بشرط، ولو كان غضور اقتصار مجرد لكان اقتصار على الطرف المطابق للترجمة يعني أولى، لكنه عدل على ذلك النقطة المذكورة. أيضا فلإزالة اعتقاد أن التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر ينفيه. والتضمير بيكون للخيل التي تسابق أو يجاهد عليها، فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع والله أعلم. قلت لا منافاة بين كلامه وكلام البطال، بل أفاد النكتة في الاختصار. قوله أضمرت بضم أوله، وقول لم تضمر أو لم تضمر بسكون الضاد المعجمة، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن، ده معنى الإضمار للخيل، يعني أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقال علفها بقدر القود، يعني بعد أن تسمن يقل العلف وتدخل بيتا وتغشى بالجلال، تحط عليها يعني أشياء حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجرش، ده معنى الإضمار. وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث يعني على ذلك. المسابقة يعني أن في تجهيز للحرب، ليس لمجرد اللعب. يعني قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، مسابقة على الأقدام، وكذا الترمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفي جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو في مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله سابق أي أمر أو أباح، أمر بالسباق أو أباح السباق. تنبيه لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، أن يكون في مال مثلا الذي يسبق يأخذ يعني مالا، لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر، يقول عبد الله مش عبيد المكبر يعني عبد الله، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن، وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخص بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين. أن الإمام يجعل مثلا مبلغ من المال لمن يسبق، ما يكونش ده يدفع فلوس وده فلوس واللي يسبق يأخذ المال، ده الرهن الممنوع، ولكن أن يكون من غير متسابقين، أن جمعية أو مسجد أو إمام مثلا يجعل مبلغا للذي يسبق على سبيل يعني تحفيز الناس ودفعهم يعني إلى السباق. يقول لكن قصرها ما يقول وخص بعض العلماء بالخيل وأجاز عطاء في كل شيء، واتفق على جوازها بغير عوض، على جوازها بعوض بشرط أن يكون غير متسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معه فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، في أن المراد بمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقول في الحديث أن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، ما يكونش مجرد الخيل يسابق بعضها بعضا، ولكن يكون عليها راكب، لأن هذا الذي يتدرب على الجهاد والسرعة. كذا استدل به بعضهم في نظر أن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تعتني بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، ربما نفرت، وفي نظر أن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساء يهديها إلى الغاية لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، مسجد بني فلان، وقد ترجم له الخليل ذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء، وفي تنزيل الخلق منازلهم، لأن صلى الله عليه وسلم غير بين منزلة المدمر وغير المدمر، ولو خلطهما لأتعب غير المدمر غير المدمر. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.